قال: ما هي أماكن الدعاء المستجاب؟ أماكن الدعاء يستجيبه الله تبارك وتعالى في كل وقت، لأن الله عز وجل يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فهو تبارك وتعالى هو الذي يختص بإجابة الدعاء، وأما غيره فإنه لا يستجيب أبدا، لا يستجيب دعاء الداعي نبي مرسل ولا ملك مقرب، إنما استجابة الدعاء هذا خاص برب العالمين. قال تبارك وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال تبارك وتعالى: ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، وأما لو دعا غير الله فإنه مشرك بذلك المدعو ولا يستجيب له أبدا. قال تبارك وتعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقال تبارك وتعالى: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول الذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: الدعاء هو العبادة، الدعاء مخ العبادة. فالدعاء هو أفضل الأعمال الصالحة، وهو مستجاب عند الله في كل وقت، لأن الله أمر بالدعاء ووعد بالإجابة، ولكنه يتحقق إجابة الدعاء للمضطر سريعا. المضطر هو الذي مثلا وقع في ضائقة وشدة وتوجه بقلبه كله إلى الله أن ينقذه من هذه الضائقة وهذه الشدة. إذا كان القلب متوجها بكليته إلى الله ودعا الله استجاب الله له ولو كان مشركا. قال تبارك وتعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. شوف، جعل الدعاء دينا، مخلصين له الدين يعني مخلصين الدعاء، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. يعني المشركون كانوا يقولون: نحن لا نعبد هؤلاء إلا لا ندعوهم إلا ليقربونا إلى الله. فالتقرب، دعاءهم للتقرب هذا الشرك. فلكن هناك زمن يستجيب الله فيه الدعاء، وحري فيه أن يستجيب أكثر وأكثر، وأن تكون الإجابة سريعة وهي بين الأذان والإقامة، هذا من أوقات إجابة الدعاء، وعند رؤية البيت، وعند مشاهدة البيت العتيق يستجاب، وعند الملتزم كذلك، وبين الركنين كذلك أيضا، يعني في الأماكن، وعند نزول المطر، عند نزول الغيث، عند نزول الغيث، وفي آخر الليل. آخر الليل هذا وقت يستجيب الله فيه الدعاء. جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو من الأحاديث المتواترة عن أبي هريرة وغيره: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا ثلث الليل الآخر فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ وذلك ثلث الليل. فهنا هذا الزمن وقت فاضل يستجيب الله عز وجل فيه الدعاء. وهذا الحديث يدل على أن الله ينزل إلى السماء الدنيا، نزولا لا نكيفه ولا نشبهه بنزول المخلوق، بل هو تبارك وتعالى ينزل كيف شاء ويدنو من بعض مخلوقاته كيف يشاء، ولا يشبه فعله فعل أحد من خلقه، لا يشبه فعله فعل المخلوق. نؤمن بالنزول ونفوض في كيفية، نقول أنه ينزل ولا نعلم كيفية نزوله، لأن مأمورون بالإيمان بما جاء به الله وجاء به رسوله من صفات الله، ولسنا مأمورين بعلم الكيفية. كيفية في أفعال الله لا تعلم، كيفيتها لا تعلم، لأن العلم بذلك إما بمعرفة النظير والله لا نظير له ولا شبيه له، أو بتوقيف من النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يبين لنا النبي عليه الصلاة والسلام كيفية صفات الله. قال عز وجل: ثم استوى على العرش الرحمن. استوى يعني على العرش، وارتفع عليه، ولا نعلم كيفية استوائه، كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى. سأله رجل قال: يا إمام، الله يقول ثم استوى على العرش الرحمن، كيف استوى؟ فصمت الإمام مالك حتى خرج تصبب من العرق، وقال: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، وما أراك إلا مبتدعا، فاخرج من حلقتي. فأمر به فخرج من الحلقة. فهكذا طريقة السلف رضي الله عنهم، الإيمان بصفات الله وأن الله متصف بها حقيقة لا مجازا، سواء كانت صفات ذات أو صفات فعل، ولكننا نفوض في كيفيتها فلا نعلم كيفيتها، وإنما الذي يعلم ذلك رب العالمين، ولسنا مأمورين بعلم الكيفية. فالدعاء في وقت نزول الغيث، والدعاء كذلك عند يعني بعد عمل صالح، مثل أن يصلي ركعتين، مثل أن يتصدق، مثل أن يعمل عملا بارا ثم يدعو الله تبارك وتعالى، كذلك أن يحمد الله، يقدم بين دعائه الثناء على الله عز وجل، يثني عليه بما أثنى به على نفسه، ثم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أسباب إجابة الدعاء، والدعاء معلق حتى يصلى على سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. قال: أريد أن أحج عن والدتي المتوفاة، ماذا علي أن أفعل؟ أنت تريد أن تحج عن والدتك، هذا بر، هذا بر وعمل صالح، وهذا يصل إلى الميت ثوابه، ولا بد أن إذا حججت عن غيرك أن تكون قد حججت عن نفسك أولا، لا بد أن تكون حججت عن نفسك أولا. فإن كنت حججت عن نفسك فحج عن والدتك، وقل: لبيك اللهم حجا مفردا عن والدتي فلانة، أو لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج عن والدتي، أو لبيك اللهم حجا وعمرة عن والدتي، ثلاثة أنساك يخير الحاج في اختيار أحدها، وإذا تمتعت فهو أفضل، وإن حججت مفردا فهو حج مقبول، وتدعو الله تبارك وتعالى تعمل لها في الحج مثل ما تعمل لنفسك، وتنوي بذلك من أول الإحرام يعني في الميقات فتقول لبيك اللهم عن والدتي، وإذا لم تكن قد اعتمرت فتعتمر عنها، لأن الحج واجب في العمر مرة واحدة، وكذلك العمرة واجبة على المسلم في العمر مرة واحدة، فإذا لم تعتمر تعتمر أيضا عنها. قال: ما حكم من زار قبل الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يصلي في الروضة؟ تأتي إلى المدينة لتزور مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولتسلم عليه وعلى صاحبيه، فتصلي فريضة أو نافلة. النافلة إن تيسر لك في الروضة، وهو متيسر في بعض الأوقات، فتصلي فيها ما تيسر، ثم إذا أتيت إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام تكون في المواجهة فتقول: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. وإذا ذكرت بعض صفاته فلا بأس: السلام عليك يا خليل الرحمن، السلام عليك يا صفي يا صفوة الخلق، الصلاة تصلي وتسلم عليه، ثم تسلم على أبي بكر وعلى عمر رضي الله تعالى عنهم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لي ولكم وأن يفقهنا وإياكم والمسلمين في الدين، وأن يرزقنا العمل النافع والعلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن لنا ولكم الخاتمة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.